هذا نبدا درس فيه غياب من العدوى مش موجودين خلاص باقي يومين وزال غياب وكمل جمعه وسبت واحد خلاص كره بعد وبعد أي نبدا بالدرس هذا الجديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس طبعا اليوم يبحث فيه عن يعني القسم وهو القسم الرابع النوع الرابع النوع الرابع من كتاب المقاصد في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة. يعني الشارع لما يشرع الأحكام ويدخل المكلف تحت أحكام الشريعة ما هو القصد من هذا؟ ما هو الهدف من دخول المكلف تحت أحكام الشريعة؟ ما هو الهدف من انصياع المكلف تحت أحكام الشريعة؟ أكيد هذه الأحكام وهذا الدخول وتوجه الخطاب لابد لهم من فائدة. فلهذا الشيخ هنا في هذا النوع سيبين هذا القصد بمسائل واضحة، فمنها إخراج المكلف عن دائرة هواه. يعني الإنسان لولا الشرع سيفعل ما في إيش؟ ما في هواه، سيقتل، سيزني، سيسرق، لكن الشرع أراد أن يخرج المكلف عن دائرة الهوى، وذلك بالانصياع إلى الأحكام الشرعية واتباعها. واضح؟ هذا قال النبي يوم أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما يتبع، مفهوم؟ ما يوافق حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذه المسألة الأولى التي سنقرأها إن شاء الله ونعلمها. المسألة الأولى والمقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه. المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله كما هو عبد الله اضطرارا. يعني الإنسان عبد لله، معنى عبد أنه مكلف وأنه خاضع تحت ألوهية الرب، وأنه معبود وأن الرب هو معبوده وهو الذي ينقاد له دائما، فنحن عبيد لله ضرورة. ولكن هذا المعنى وهو كوننا عبيد لابد أن نحققه نحن باختيارنا. كيف نحققه؟ بأن نعترف ونقر بعبودية الله سبحانه، عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، واضح، ونؤمن بالله، ثم نأتي بالأحكام الشرعية التي طلبها منا. لأنه لو لم يكن لك شرع هل سيظهر عبوديتنا لله؟ هل ستظهر؟ وهل يكون لها أثر محسوس؟ ما بيكون لها أثر. أمر الملحدين لا يظهر عبوديهم، في الحقيقة عبيد لله، والله يجعلهم يرتعونه في هذه الدنيا وفي الآخرة يعذبهم. لكن مظهر العبودية المحقق في من؟ في المسلمين، في أهل الإسلام، في أهل التقى والعبادة. قد خلقنا للعبادة فغنموا تلك السعادة، فهي سعادة، عبادتنا لله سعادة، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة، واضح، سعادة في الدنيا ولا تجد أهل الهواء لأهل المعاصي وأهل الهواء وأهل المعاصي وأهل الكفر ينتحرون دائما، وتجد عنده المال وكل شيء، كم من مشاهير عندهم الأموال هائلة وفي النهاية انتحر، تجد قصته أنه قتل نفسه. ما السبب؟ قتل لأنه ضاق في الدنيا. المسلم لا تضيق به الدنيا، هو في رحمة الله، واضح، لأنه يرضى بقضاء الله وقدره ومؤمن، بخلاف إيش هؤلاء أهل الكفر وأهل العتو والضلال لا يرضون بقضاء الله وقدره، مهما كان عنده الدنيا تجدها لا يقنعها الإنسان، ولا تعرف بأن اللذة الحقيقية ليست بالدنيا، ليست بالمال. اللذة الحقيقية والعيش الهلي الحقيقي إنما هو بعبادة الله والخضوع له سبحانه وتعالى، هذا هو العيش الحقيقي، واضح، والكرم وال وال وال وال والطمأنينة الحقيقية، واضح. هذا قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما معناه؟ يعني أنه في هذه الدنيا يعيش في ذل، وترى أحوالهم الآن أهل الكفر وأهل، تجدهم دائما هم في، تجدهم ليسوا مرتاحين حقيقة، واضح. نحن الإنسان المؤمن إذا كانت لذة بعبادته يكون في طمأنينة، واضح. ويتلذذ بعبادة الله وبمناجاته، لذة لا توجد عند أحد آخر. إذن الشرع شرع هذا الشرع ليتحقق بحقيقة العبودية، بحقيقة الانصياع لله سبحانه وتعالى. نحن عبيد اضطرارا، ولكن متى يظهر هذا؟ إذا علينا إذا اخترنا إيش طاعته وانصياع تحت أحكامه، حتى يكون عبدا لله اختيارا، فيكون أنت باختيارك دخلت الإسلام، باختيارك صرت عبدا، مع أنك في الحقيقة أنت إيش عبد لله، مهما أردت أم لم ترد أنت عبد لله، محتاج إليه، والرزق إنه ما هو منه، وأنت في مملكته ولا تستطيع الخروج من مملكته. وهذا له أدلة، يعني كون وهو أن الله عز وجل أراد بالتشريع هو نزع فتيل الهوى، واضح، وما عليه الإنسان من محبة اتباع الهوى وعدم الانقياد للشرع. النص الصريح هو قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا النفي والإثبات دال على ماذا؟ على أن خلق الله وإيجاد الله لعناصر المكلفين أو العقلاء إنما هو ليش؟ للعبادة لا غير، واضح. ولهذا الإنسان ينبغي أن يكون كل فعله عبادة لله، حتى مشك، حتى قضاياك للحاجة، من تريد بيقاشها الله عز وجل. وهكذا كانوا الناس الكمل، كانوا يستحضرون وجه الله في كل أفعالهم حتى المباحة، ينوي حتى بفعله الأكل التقوي لطاعة الله عز وجل. حتى كان بعض السلف الصالح إذا أكل تمرة بعد ما يأكل التمر يحسب عدد الحبات هذه التمر، كم تمرة أكل، يركع بعدد كل تمرة ركعة، شكر لله، أكل 100 تمرة يركع 100 ركعة من نفسه مطلق. انظر كيف، هؤلاء هم أهل الصلاح، هؤلاء هم الذين عرفوا شكر المنعم واستغرقوا في عبادته، لا يعرفون إلا طاعة الله سبحانه وتعالى. حتى يقول بعض السلف ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله أو بعده أو فيه، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله أو بعده، يعني مستحضر له، لا يغيب عنه وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يقصد بعمله وجه الله، ليس من الغافلين حتى لحظة. بل بلغ ببعضهم من استحضاره لله وعدم الغفلة أن أهله تزوجوه، وبعد ما زوجوه جلس سنتين لا يقرب المرأة أبدا، لا يجامعها، فجالوا جلسوا أهله قال مالك ما جبت شيء عيالك، أخبرتهم المرأة أنه لا يفعل شيء، قالوا مالك، قال أنه كل ما اختليت بالمرأة ذكرت الله، استحيت، قال استحيت من الله سبحانه وتعالى، قال ما استطعت، قال ما أعطتني نفسي أني أمام الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع، خلاص شهوته تنطفئ، قال أنه لما يستحضر الله سبحانه وتعالى لا تصير له شهوة، هذا صعب يا شيخ، هذا صعب صح؟ ها؟ ها؟ هو قال أنه استحضر الله سبحانه وتعالى، إذا استحضر الله قالوا خلاص يستحي ولا لتتي شهوة، مشكلة ها؟ هذا نادر، هذا صعب، يعني صعب ما نقبله أكيد. حتى كنت زوجت 4، أنا في عمان نزلت عند واحد تزوج معه 4، معه منها 25 ولد، 25 ولد. أنا جدي تزوج 25 امرأة معه 50 ولد، نصهم مات، نصهم مات وبقيوا 20 أو 25، تزوج ب 25، 27 امرأة، كان يزوج ويطلق، يزوج ويطلق، دائما يكون معه 3 أو 4، حتى بلغوا 27 امرأة، 27 هؤلاء السابقين يعني، واو علي أول ما شاء الله، شكا أكيد شكا عظيم يعني. أنت معك 4، أنا زوجه 27 وذاك الهندي معه 95 ولد، خلاص تزوج العشرات، والنساء. على كل حال المهم شاهد أن الإنسان إذن هو عبد لله، فهذه الشريعة وتطبيق الشرع يحقق فيك معنى العبودية. أنت صح عندما تولد عبد لله، أو الكفار عبيد لله اضطرارا، لكن هل هم مختارين العبادة لله؟ لا، لا يظهرون شيء من من من من من مظاهر العبودية لله. الملحدين لا يظهرون شيء، بل ينكرون الله سبحانه وتعالى. لكن نحن المسلمين نظهر العبودية لله بالصلاة، بالصوم، بالطاعة، بالقرب، واضح. وكس على ذلك فوق. قال اثنين: علم بالتجارب والعادات أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى. يعني المصالح الدينية والدنيوية لا يمكن أن يكون مع الاسترسال، يعني الانطلاق، تعطي النفس هواها، تطلق لها حبل الهوى، هذا يتنافى. هل أنت إذا تبعت هواك مصالحك الدنيوية ستفسد؟ حتى الطب يقولون: هل أنت لو أعطيت نفسك هواها في الأكل ستضر نفسك؟ كثرة الأكل مضرة. لو أعطيت نفسك هواها في شهوة الفرج، الطب أيضا يقول هذا مضر، يضر بصحة الإنسان، واضح. وكس على ذلك. إذن اتباع الهوى وإطلاق الحبل للنفس في هواها هذا لا ينتج لا مصالح الدنيا ولا الدنيوية. ولهذا الشارع جاء لي يحد من الهوى. لهذا تجد تكاليف شرعية نفسك لا تريدها، تتكاسل. لولا أنك أنت داعي الخير يغلب عليك لما صليت ولا ما صمت، قلت سأستريح، واضح، سأنام عن صلاة الفجر، سأنام بكر عن صلاة العشاء، وأذهب وأسهر وأترك الصلوات، واضح، وأترك الصيام وأفطر في نهار رمضان، واضح. هذا كله اتباع الهوى. الشارع لا، الشارع ألزم وحاول أن يحد من هوى نفسك حتى تتبع شرع النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. هذا قال نعم، فلا تحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى. هذا التجربة والمشي مع الأغراض لما يلزم من ذلك من التهاجر والتقاتل. الإنسان أيضا فيه شهوة غضبية، الغضب شهوة، شوف فيه شهوة غضبية، يحب التسلط، تظهر أنه قوي، وهذا يؤدي إلى التقاتل، إلى التشاجر، إلى ما لا نهاية. فلهذا الإنسان فيه شهوة، فيه شهوات. أول شهوة تأتيه في الصغر شهوة الأكل، يبكي أول ما يولد طفل صغير، ثم تأتي معه شهوة اللعب تستمر حتى البلوغ، ثم شهوة ليش الفرج، ثم إذا كبر تأتيه شهوة الرئاسة، واضح، وشهوة الغضب. هذه كل شهوات تأتي بالإنسان تدريجيا في مراحل العمر. لهذا الله عز وجل جعل هذه الشهوة مقيدة، ليست على الإطلاق، واضح. والهلاك الذي هو مضاد لتلك المصالح. وإذا كان كذلك لم يصح لأحد أن يدعي على الشريعة أنها وضعت على مقتضى تشهي العباد وغراضهم. لا يمكن أحد أن يقول أنها وضعت على شهوة العباد، لا، الشريعة فيها إيش؟ فيها شيء من الكلفة. صح راعتهم في عدم الضرر، الشريعة راعت الخلق في عدم الضرر ورفع الضرر عنهم الذي لا يتحملونه، لكن لم تراعي شهوتهم دائما. أحلت لهم الطيبات لكن لم تطلق العنان بالكلية، حدت في أشياء محلال وفي أشياء محرم، واضح. أنه وضعت مقتضى تشهي العباد يعني شهوتهم. لا تخلو أحكام الشرع من الخمسة. أما الوجوب والتحريم فظاهر، لأن الوجوب والتحريم يصادم الاسترسال الداخل تحت الاختيار. لأن الشارع لما يوجب عليك، لما يحرمك، هل لك اختيار؟ ما عليك اختيار. حرم عليك الزنا، ليس لك اختيار، خلاص لا يجوز لك الزنا أبدا، لا خيارة لك. إذن هذا يقتضي إيش؟ قمع إيش؟ قمع شهوة الشخص وهواه، واضح. والهوى الإنسان يريد أن يزني، يريد كل يوم مع امرأة كما يفعله الغرب، كل يوم مع امرأة، كل أسبوع مع امرأة، واضح. انظر كيف، ومشاكل حاصلة كثيرة إلى آخره، كما هو معروف. يعني وصلوا إلى شيء من الانحطاط كله بسبب أنهم ليس لهم قوانين تمشيهم أو تقيمهم. فإن اتفق المكلف في غرض موافق وهو باعث على مقتضى الاختيار، واضح، لمقتضى الاسترسال الداخل تحت الاختيار. إذ يقال له افعل كذا لك فيه غرض أم لا؟ كالشارع يأمرك بالصلاة مع أنك أنت ليس لك غرض ظاهر في الصلاة، يأمرك بالحج مع أنه لا يظهر لك شيء في الحج. بعضهم لا، بعضهم يحجون لأجل إيش؟ التجارة، يقول لك حج وبيع مسابيح، هذا ناقص أجر. لكن عموما الأصل في الأوامر أنها إذا أمرت تمتثل، علمت الحكمة ولم تعلم، لأن أنت مأمور بالانصياع والانقياد. الشارع لا يأمرك بشيء إلا وفيه مصلحة، علمتها أم لم إيش؟ أم لم تعلم؟ واضح. فإن اتفق للمكلف فيه غرض موافق وهو باعث على مقتضى الأمر والنهي، هذا عارض. كان الله أمرك بالحج، واحد بيحج وهو بيع السبح أو له عسل، ما عسل بيعه في الحج، هذا غرض وافق الحج لكنه ليس أصلي، غرض يسمى إيش؟ عرضي، يعني عارض، ليس بالأصالة. وإلى الحج بالأصالة إنما هو إيش؟ الحج بالأصالة إنما هو نسك محض، بل ليس فيه أي شيء من الأمور العقلية المعقولة، هو تعبدي محض. واضح. وأما سائر الأقسام وإن كان ظاهر الدخول تحت خيرة المكلف، يعني شوف، إذا الواجب التحريم لا خيرة فيه، لكن قد يقول قائل طيب هذا في الواجب التحريم، بقية أقسام التكليف هل فيها قضاء شهوة الشخص؟ هل هي مراعاة؟ هل هي فيها كبح لهوى؟ بعضهم قد يقول لا، لأن الشارع في المندوب وفي المكروه خيرك بين الفعل وليش والترك، لكن رجح في المندوب إيش؟ الفعل. وفي المكروه رجح ماذا؟ الترك. نقول قد يظهر أن، لكن نقول أنها راجعة إلى إخراج من الاختيار، لأن المباح قد يكون فيه اختيار وغرض وقد لا إيش؟ وقد لا يكون. ولأن الشارع عندما يرجح لك أحد الطرفين هذا يقتضي أن هناك ثواب، فهذا ربما يجعل النفس تلوم نفسها عندما تترك إيش؟ المندوب الذي فيه الأجر. واضح. فالاختيار الأصلي أنك مخير بدون إيش؟ ترجيح. فترجيح أحد الشقين هذا يدل على أنه الإنسان ليس باختياره الفعل مطلقا، لأن فيه ترجيح لأحد الشقين، فكون إذا فعل الشق الآخر فوت على نفسه إيش؟ الفضيلة، وهو حرمان، وهذا محل الذنب. ولهذا الذي دائما يفعل المكروه دائما يترك السنن، الناس ايش؟ يذمونه. واضح. بل ترد شهادته. واضح. لأن هذا يخل بالمروءة. وعند ذلك توارد الأغراض على الشيء الواحد، فيتخرب النظام بسبب فرض اتباع الأغراض والهوى. فسبحان الذي نزل في كتابه واتبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. شوف، الحق لا يتبع هواء. لهذا الناس مختلفين في الهوى، أليس كذلك؟ مختلفين في الهوى. فلو كان الدين يتبع هواهم لدى ذلك إلى فساد إيش؟ فساد السماوات والأرض. واحد بيقول لك أنا أريد أن أقتل ولا أقتل، واحد يقول لك لا لابد من القصاص، سيختلفون اختلاف شديد. واضح. بل سيشرعون أحكام غريبة لو كان الأمر يرجع إلى هواهم، بل ستكون فوضى إذا لم يكن هنالك من يحدد لهم ومن يمشيهم. ولماذا الناس اختاروا الرؤساء والقادة؟ أنهم يحسموا الأمر، واضح، ما يكون في اختلاف. ولهذا يقول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادة، يعني السادة والرؤساء. واضح. ولكن الرؤساء اللي يكونوا علماء ليس الجهال، فرئيس القوم وشريف القوم هو الذي يقودهم. لماذا حتى القبيلة تختار زعيم؟ حتى يفصل، لأن الناس سيكونوا مختلفين. ولهذا لا يمكن للشرع أن يكون تابع لهوى الناس، بل هو إيش؟ مخالفا لهم. واضح. هذا هو حاصل الكلام فيه. فإن قيل إن الشريعة جاءت على وفق أغراض العبادة وثبتت حضورها، قد يقول إشكال، أنتم تقولون أن الشريعة جاءت لقمع هوى النفس، طيب أنتم تقررون في مقاصد الشريعة أن الشريعة أثبتت المصالح التي فيها حظوظ للإنسان، أليس هذا موافقا لهواه؟ قد يقول قائل، قالك الجواب أن وضع الشريعة لمصالح العباد إنما هو بحسب أمر الشرع ليس بحسب هو. صحيح، وضعت لمصالح المكلف، لكن ليس في نظر المكلف، في نظر من؟ الشارع. قد يرى الشارع هذه مصلحة، وهو هذا المكلف بشخصه لا يرى مصلحة، لكن نظر الشارع أبعد وأدق. واضح. فعلى هذا لا نقول أنه موافق لحظوظهم النفسية، بل هو موافق للمصلحة لهم بنظر الشارع لا بنظر أهوائهم أو بنظر حظوظهم النفسية. إذن الشارع يراعي المصالح وحظوظ المكلفين لكن بنظره ليس بنظر إيش أصحاب الأهواء. واضح؟ نعم. هذه هي المسألة المهمة التي ذكرناها الآن التي تتعلق بهذا الموضوع. أيوه، هل عنده سؤال؟ خير داعي ما بيجي ليلة؟ ما في بيت برا؟ معه محاضرة وإيش؟ مع من؟ جامعة وإيش؟ أو معه؟ مع أستاذ زعيم. وين زعيم؟ زعيم ذهب أيضا. طيب، لنواصل. فصل: القواعد المبنية على هذه المسألة. إذا تكرر هذا انبنى عليه قواعد، أن كل عمل كان المتفع فيه الهوى بإطلاق من غير التفات الأمر والنهي والتخير فهو باطل بإطلاق. يعني لا يمكن أن يبنى أي عمل على الهوى مطلقا على إطلاق، لأن هذا يؤدي إلى البطلان ويؤدي إلى عدم الصحة. فأما العبادات فكونها باطلة ظاهر، هل يمكن العبادة أن تكون تابعة للهوى؟ لأن لو شخص كان العبادة تابعة للهوى لأسقط العبادات كلها. واضح أن العبادة فيها شيء من الكلفة وليس فيه شيء من الحظوظ الدنيوية، فهوى النفس يقتضي إيش؟ تكليف بالعبادة وعدم تكليفها؟ عدم التكليف، تقول سأرتاح. واضح، هواك يقضي بأن لا، أنك لا تريد التكليف بالعبادة. فأما العبادات فكونها باطلة ظاهر، وأما العادات فذلك من حيث عدم ترتب الثواب على مقتضى الأمر والنهي، فوجودها في ذلك وعدمها سواء. إذن أما العادات هذا واضح، لأن عدم ترتب الثواب على مقتضى الأمر والنهي فوجودها ذلك عدمه سواء. كل فعل كان المتفع به بإطلاق الأمر والنهي والتخير فهو صحيح وحق. إذن العبادات كونها باطل باتباع الهوى واضح، والعبادات أيضا لأنه لا يترتب الهوى الثواب على السير على العادة. إذا أنت فعلت عادتك بمقتضى هواك هل تثاب من جهة الله سبحانه وتعالى؟ لا، لأنك لم تقصد الامتثال. والعبادة باطلة أصلا، لأن العبادة لا يمكن أن تكون بحسب هوى الشخص، إنها عبادة شيء تعبدي، لابد أن يكون من أمر من المعبود نفسه، ليس بتخطيط العبد. واضح. وأما العادات فواضح أنها لا ثواب فيها، لكن تكون تابعة لهوى النفس هذا ضعيف، لأن هذا سيؤدي إلى عدم الامتثال. أنت إنما تفعل هذا ليس للأمر وإنما ليش؟ لنفسك، لحظ نفسك. إذن هل يكون لك ثواب؟ لا يكون لك، فوكس على ذلك. وكل فعل المنبع فيه أو المتبع فيه بإطلاق الأمر والنهي والتخير فهو صحيح وحق، لأنه قد أتى به طريقه والموضوع له ووافق فيه صاحبه قصد الشارع فكله صواب. إذن إذا في أمر ونهي ووافقت أنت الأمر والنهي هذا يعتبر امتثال وصحيح. أما أن يكون فعل وتفعل فعل يوافق هواك هذا لا ثواب فيه، لأنه لم يوافق أمرا وإنما وافق حظ إيش؟ حظ نفسك، يعني وافق حظوظ النفس. وهذا كله مسائل افتراضية. يعني الشرع لا يشرع مقتضى الهوى، لكنه يريد أن يبين أن اتباع الهوى في هذه الأوامر والنواهي لا يصح، بل هذا ينبني عليه البطلان. واضح، والحكمة لا تقتضي. وأما إن امتزج فيه الأمران، واضح، يعني امتزج فيه الأمران يعني فيه عبادة وفيه أيضا غير العباد، قال فكان معمولا بهما فالحكم للغالب ولا يشفى السابق. يعني مثل الحج، الحج أمر الشارع ما هو؟ والله على الناس يحج البيت، هذا امتثال ولا امتثال؟ أيضا أنت ستحج لأن في تجارة كما في أصحاب السعودية، واضح، كلهم يروحون للحج كثير منهم لأجل التجارة، وربما تجارته حق السنة كلها هي في أيام الحج، فيكسب في أيام الحج ما يكسبه سنة كاملة. فهذا فيه شائبتان، فيه حظ النفس وفيه إيش؟ امتثال. نحكم لمن هنا؟ للغالب، الذي يغلب هو الذي فيه الثواب. واضح. وأما إذا غلب حظ الدنيا فلا. وهذا قول عند أهل العلم، ولا بعضهم قال أي فعل تشرك فيه غير الله سبحانه وتعالى فهو مردود مطلقا، بدليل قوله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو رد، يعني مردود على صاحبه. واضح. وعلامة الفرق بين القسمين تحري قصد الشارع وعدم ذلك. فالشخص إذا تحرى قصد الشارع حصل له الامتثال، وإذا لم يتحرى حصل له حظ إيش؟ النفس. فواطئ زوجته وهي طاهر محتمل ليكون تابعا لهواه أو لإذن الشرع. واضح. فننظر إن حاضت وانكفها هذا يدل على أنه لأجل إيش؟ حظ الشرع. وأما إذا لم ينكفها هذا يدل على أنه إيش؟ يدل على أنه إنما يطأ في الطهر لحظ النفس، لأنه ما تركه وقت الحيض. فالامتناع منه وقت المنع يدل على أنك إنما تتحرى الأمر الشرعي. أما إذا أنك لا تفرق بين وقت المنع وغيره فهذا يدل على أنك إيش؟ تتبع حظ إيش؟ حظ نفسك. واحد يجامع زوجته حتى وهي حال، هذا يدل على أنه إيش؟ أنه يتبع هواه، بخلاف إذا كان يطأ في حال الطهر ولم تنع في حال الحيض، هذا يدل على انه يتبع ماذا؟ امر الشارع. واضح. الله سهل مقاصد في المواطن، ما شاء الله بسط فيها كثير، تبسيط بسط فيها ما شاء الله، ليست في ذلك التعقيد يعني. هذا حاصل كلام المساله الاولى. واضح حضرتك ان اتباع الهوى في الاحكام الشرعيه ما ظن لان يحتال بها على اغراضه، فتصير كالآلة المعدة لاقتناص أغراض، كالمرائي يتخذ الأعمال الصالحة سلما في أيدي الناس. واضح. لهذا الإنسان يمكن بعمله أن يجعله لوجه الله الكريم وأن يجعله لحظه إيش؟ نفسه. فالإنسان قد يعمل أعمال صالحة حتى يميل الناس إليه، حتى ينظر الناس فيه الخير، وهذا قد يجر إلى ماذا؟ إلى أعطاء إيش؟ إلى أعطاء المال. واضح. قد يجر إلى إعطاء المال أنه يتظاهر بإيش؟ يتظاهر بالصلاح ويتظاهر بالعلم ويتظاهر. هذا خطير. واضح. هذا خطير جدا. نفس الشيء العلم، الدعوة، بعضهم يروح لك الدعوة وهو يؤمل في الناس أنهم سيعزبونه سيكرمونه، وهذا ما عاد شيء، هذا حظ إيش؟ حظ الدنيا، ما عاد يدعو. أفضل دعوة دعوة أصحاب التبليغ، ما صلى جماعة التبليغ هؤلاء يعجبوني في الدعوتين، عافش عندهم إلا يحملون إيش؟ كل متاعهم معه، ما فيش عزومة، عزومة عند الناس ممنوع، كله في المسجد يطبخون وكل شيء حتى يكون النية لله. نعم. مرة أتوا في قرية في اليمن وجاء واحد أعطاهم مبلغ كبير، 500,000، مبلغ كبير قيمة سيارة في ذاك الوقت، يعني ممكن تشتري به سيارة في ذلك الوقت. أتاهم هذا المبلغ وهم أعجب بهم جدا، وراهم يعني ما شاء الله طيبين وأخلاق فيهم، فأتى يريدهم هذه الفلوس، قالوا نحن خرجنا لوجه الله لم نخرج لدراهمك. ارجع قال خرجنا نحن لوجه الله دور 40 يوم. وجاء استغرب تفاجأ، جاء المسجد قال هؤلاء بني آدم وليس بني آدم. قال إيش؟ قال يرفضون من الفلوس. قال كيف هذا؟ قال أول مرة في حياتي أشوف واحد يرفض من الفلوس، ما حد يرفض من الفلوس. قال كيف هذا؟ استغرب يعني جدا. واضح. قالوا احنا خرجنا لوجه الله، فيه ناس سبحان الله الله عز وجل يعني اعطاهم القدره، اما بعضهم لا، بعضهم يروح لك دعوه وهو مرتب عنده اليوم الفلاني عند فلان، اليوم الثاني عند فلان، الثالث عند فلان، الرابع، وهكذا قدم مرتبه وكانه ذهب يتمنزه. واضح. ليس يعني هو صح ما في شيء، بس اهم شيء الانسان يخلص نيته، أن تكون نيتك خالصة. إذا كان إكرام الناس لك عرضي لا بأس، ما في مشكلة، المشكلة أنك تخرج لنية الناس أو فيك نية الناس يكرمك. إنوي في قلبك أنك ستدعو الله وإن تركوك تنام في المسجد. واضح. إنوي هذا في قلبك، وإن عزموك بعد ذلك فلا بأس، هذا عرض، لكن كن في قلبك هذا العزم حتى لا تكون إيش؟ لا يكون عملك فيه شائبة، شائبة إيش؟ حظ الناس. بعضهم يخرج الدعوة يقول هو بيشوف البلاد الفلانية، بل بعضهم يختار يقولون له مثلا في بعض جماعات الدعوة يقول نحن الآن عندنا دعوة في عدة مناطق، اختاروا واحدة. وهم قالوا والله عندهم دعوة في في موريتانيا، وعندهم دعوة في بنغلاديش، وعندهم دعوة في ماليزيا، وأكثرهم سجلوا في ماليزيا، يشوفون ماليزيا تنزهون هذا، ما عنده دعوة. واضح أنت إنه أي بلاد فيها حاجة أسأل الله يهدي بك الناس، بغض النظر على البلد هو جميل هو جيد أو غير جيد. فالإنسان ينبغي أن لا يلاحظ هذه الأشياء ولا ينظر إليه. واضح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يمن علينا. واضح. نعم. طيب إذن مفهوم هذا؟ نعم تفضل. سبحان الله. أما الآلات فذلك من حيث الأغاني ترتب إلى الآخر، الآلات مالة ترتب في معاملات. العادات يعني العادات، بيوع شيء تعتاده مقابل العبادة، يدخل فيه البيوع، واضح، يدخل فيه قضاء الحاجة، إزالة النجاسة. الإنسان قد يزيل النجاسة ليس من أجل الله، من أجل الوسخ تنظيف، مثل الغسل، يعني ما يكون عادة ليس عبادة فقط. أما العبادات هذه واضح، صلاة، صوم. الصوم قد ينوي به الرجيم، كثير الآن ينون بالصوم الرجيم. واحد في مالي معروفة أعرفه يصوم فقط لأجل أن يكون نحيف، يصوم يوم ويوم، لا هو الصيام لله، بس هو صوم وقال يخاف أن إيش؟ أن يسمن. أنت أقصد وجه الله سبحانه وتعالى، واضح. يسمن يعني يصير ما شاء الله، يعني يصير يعني على قولك دب يعني. ها؟ واضح. يعني لأن الكبر في الجثة هذه كان في العرب مذموم في الرجال لكنه محمود في النساء. واضح. كبر الجثة محمود في النساء، كان في العرب، وهي الآن في موريتانيا كبر الجثة هذا جيد في النساء. المرأة إذا كانت نحيفة لا يرغبون هكذا، معروف إلى الآن في موريتانيا. أنا مرة كنت في أدرس في بيت جيراننا، أسمع ضرب شديد وبكاء بنت تبكي. قالوا أنا قلت للخادم يخرج، واحد أسود، قلت له ما بي ليش بكاها ضرب؟ قال هذه البنت لا يريد يشرب اللبن، قال أهلها يريد يشرب عشان تصير. قال ليش تصير هكذا؟ قلت له قال إذا ما يصير هكذا ما حد زوجها. واضح، لابد أن تصير هكذا يعني كبير. واضح. فعلى كل حال هذا عادتهم غريبة. واضح. والله نساء هذا الباب افتحه ولا تمر منه، لا تمر منه. أنا رأيت في موريتانيا نساء والله هذا الباب لا يمرون منه قطعا، يعني شيء من عندهم هكذا محبوب يعني. والله أعلم عادات الناس تختلف. واضح. الآن الشباب الصغار صاروا يحبون أن تكون نحيفة، لكن الكبار هذا يحبون كلها تختلف باختلاف إيش. العرب أول كانوا يحبون المرأة تكون، لأن المرأة إذا ضعيفة ما فيها لحم يعني معتدل على وش سمينه كثير جدا، وهم يحبون حتى السمين جدا. لكن إذا مرأة إذا كانت نحيفة جدا هذا ليس من الجمال، الجمال في المرأة تكون متوسطة واضح، أو تكون شوية يعني سمينة. صح ولا لا؟ الشيخ تفاعل صحيح، لا الشيخ متفاعل ما شاء الله، هذين أصحاب خبرة، هذا الخبرة حمانة. مفهوم هذا واضح. إذا العمل الصالح إما إذا كان من العادة الذي فيه مصلحة، إذا لاحظ الشخص وجه الله أذيب عليه، وأما إذا لاحظ فيه فائدة نفسه وما يرجع إليه من الفائدة صار إيش عمله لحظ نفس، وصار تابع لهواه. فأنت إذا غسلت الجنابة أو غسلت الجمعة ينبغي لا تراعي التنظيف، انظر أولا قرب إلى الله واجعل التنظيف تبع، لأن التنظيف هذا مطلوب. أما حديثنا الله نظيف يحب النظافة هذا لا أصل له، حديث هذا تتكلم عن العجن بكشف الخفا والإلباس. المقاصد الشرعية ضربان، مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، هذا تقسيم مهم جدا واضح. المقاصد الشرعية الأصلية هذه معروفة، الكليات الخمس التي ذكرها الغزالي، الكليات الخمس هذه مقاصد شرعية أصلية واضح، مقاصد شرعية أصلية، فحفظ النفس حفظ الدين. في مقاصد أخرى هي تبع، تفضل، هي تبع ليست إيش، ليست أصلية واضح. هو اللي سيتكلم عليه الشيخ هنا. فأما المقاصد الأصلية فهي التي لا حظ فيها للمكلف، وهي الضروريات المعتبرة في كل مكمل له. ما هي الضروريات الخمس؟ حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ ليش؟ حفظ النسب. وإنما قلنا أن لا حظ العبد فيها من حيث هي ضرورة، لأن قيام المصالح عامة مطلقة لا تختص بحال دون حال، ولا بصورة دون صورة، ولا بوقت دون وقت. لهذا حفظ النفس جاء في كل الملل، حفظ الدين جاء في كل الملل، حفظ العقل جاء في كل الملل، حفظ النفس جاء في كل الملل. وبهذا نعلم أن هذا لا يختص بأي هذه المطالة، هذه مصلحة عامة لا تختص بزمن دون زمن، ولا بوقت دون وقت، ولا بشخص دون شخص، فهي عامة. لهذا صار لا حظ للنفس فيها. هذه المصالح الأصلية، ما سوى هذه المصالح تسمى تبعية، هي مكملة لهذا. واضح؟ نعم، كما سيذكر شيخ. وإنما قلنا أنها لا حظ فيها للعبد من حيث ضرورية، لأنك هذا واحد، لكنها تنقسم إلى ضرورية عينية وضرورية إيش؟ كفائية. فما كون عينية فعلى كل مكلف في نفسه مأمور بحفظ دينه وبحفظ نفسه وبحفظ عقله وبحفظ نفسه وبحفظ ماله، هذا يجب على من؟ على كل مكلف. والكفائي هو بالنسبة للأمير وللسلطان، أنه يجب عليه أن يقيم الحدود حتى يحفظ النفس ويحفظ العقل، لأن بإقامة حد شرب الخمر يحفظ إيش؟ يكون فيه مظنة لحفظ العقل، بإقامة حد القصاص يكون فيه إظهار أو حفظ محافظة لحفظ النفس وكس على ذلك. ويدل على ذلك أنه لو فرض اختيار العبد خلاف هذه الأمور لحجر عليه ولحيل بينه وبين اختياره. يعني أي واحد يختار شيء غير هذا، لا يحفظ دينه لا يحفظ ماله، هذا شخص إيش؟ إذا ما حفظ دينه وقام بترك الصلاة أو بالردة يعاقب، قام برمي أمواله لا يحفظ أمواله، هذا يحكم عليه أنه سفيه، فيحجر عليه ويمنع من التصرف. لهذا، لأن هذه الأشياء ليس لك أنت في اختيار، هل ترجع إلى من؟ إلى الأمة كلها، وهو الله عز وجل هو الذي شرعه، فلا تختص بشخص دون شخص ولا برضا أحد. أنت لا يجوز لك أن ترمي مالك مهما كان. فمن هنا صار فيه مسلوب الحظ محكوم عليه في نفسه، وإن صار فيه حظ من جهة أخرى تابعة لمقصود الأصل. أما كونه كفائية من حيث كونها منوطة بالغير أن يقوم بها العموم في جميع المكلفين لتستقيم الأحوال العامة لا تقوم الخاصة إلا بها، لكن هذا لو أنيط الإمام، الإمام يجب عليه إيش؟ يجب عليه أن يقيم هذه الحدود. واضح أن هذا الشيء تجب على الإمام، وهي فرض كفاية يقوم بها من؟ إقامة الحدود يقوم بها إما الإمام الأعظم وأهل الحل والعقد. واضح. وذلك أن الكفاية قيام بمصالح عامة لجميع الخلق، فالمأمور لم يؤمر إذاك بخاصة نفسه ولا صار عينيا، بل بإقامة إيش؟ بل بإقامة الوجود، يعني وجود ذلك الشيء. الشارع مثلا في فرض الكفاية يطلب ليس شخصا بعينه، يطلب منه أي شخص أن يقيم هذا ليش الفرض. فمثلا صلاة الجنازة فرض كفاية، لو قام بها واحد من أي الأمة سقط الفرض أو لا؟ سقط، لأن المطلوب هو إيجادها ولو من شخص واحد أهل، ليس المطلوب إيجادها من كل أحد. ولهذا لما كان المطلوب فيها شخص لا بعينه واحد، كان إذا كان نعلم بهذا أن المصلحة فيه عامة وخاصة، عام، لأن لو كانت خاصة لوجب إيش؟ على كل واحد إيش أن يصلي حتى ترجع إليه المصلحة، بل هذه المصلحة تعود إلى جميع المسلمين، فهو فرض كفاية. ولهذا يقولون أن المصلحة في فروض الكفاية عامة، والمصلحة في فروض الأعيان خاصة. فمثلا الصلوات الخمس مصلحتها إيش؟ خاصة بكل واحد، ثواب لك. أما فرض الكفاية سقوط الإثم عن جميع ليش؟ الأمة إذا قمت به، إذن مصلحته متعدية أو لا؟ عامة، وله سقوط الإثم عامة وكسر. وحقيقته أنه خليفة الله في عباده على حسب قدرته وما هي له من ذلك، فإن الواحد لا يقدر على صلاح نفسه والقيام جميعا لفضل أن يقوم بقبيلته، فضل أن يكون من صالح أفضل. إذن فهو عليه أن يقيم الوجود، واضح. فهو خليفة الله في عباده، يعني هذا الشخص الذي يقوم بفرض الكفاية هو خفيفة الله في عباده، لأنه هو الذي أسقط عنهم إيش الإثم وقام بهذا الواجب. ويدل على هذا أن المطلوب الكفائي معرم من الحظ شرعا، أن القائمين في ظاهر الأمور ممنوعين من استجلاب الحظوظ لأنفسهم بما قاموا بذلك، فلا يجوز لوالا يأخذ أجرة على من تولاه، الولاية فرض كفاية ولا، فلا يجوز له أخذ الأجرة. عدم جواز أخذ الأجرة هذا يدل على أن الحظ هنا حظ إيش ليس نفسي، وإنما هو حظ إيش شرعي، لأنه لو كان حظ نفسي لجاز له أن يأخذ إيش الأجرة على ما ولاه، على تولى، على أنه تولى وعلى ولايته. ولذلك امتنعت الرشا والهدايا المقصود بها نفس الولاية، لأن استجلاب المصلحة هنا مؤد إلى مفسدة عامة تضاد حكمة الشريعة في نصب هذه الولايات. وعلى هذا المسلك يجري العدل في جميع الأنام ويصلح النظام، وعلى خلافه يجري الجور في الأحكام وهدم قواعد الإسلام. إذا لهذا امتنعت الرشوة، لماذا امتنعت الرشوة؟ لأن هذا سيؤدي إلى الإخلال بفرض الكفاية، ولهذا الرشا إذا ساغت وجوزناها سيؤدي إلى تعطيل مصالح الأنام، سيخالف كل واحد في الحقوق وسيقضي بغير إيش الحق، ويؤدي إلى ظلم إيش الآخرين، ولهذا منعت الرشا. فمن اتبع قانون الإسلام انتظمت أمور الدنيا، ومن خالفه واضح فسدت هذه الدنيا. ولهذا الرشا محرمة في شرع الإسلام، لأنها تؤدي إلى مفاسد عظيمة وهو الإخلال بالحق. وأما المقاصد التابعة فهي التي روعي في حظ المكلف، واضح، فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات، مثل الشارع أمرك بالبيع، أمرك بالنكاح. المقصود الأصل من النكاح ما هو النسل وحفظ ليش الجنس الإنسان، لكن فيه أيضا قضاء للشهوة، فقضاء الشهوة هذه مصلحة إيش تبعي، واضح، مصلحة تبعي. ولا في الحقيقة الشهوة عبارة عن آلام، آلام آلام، لأن المني هذا عندما يحبس في الجهاز التناسلي يفعل آلام، ولهذا الشخص لما يقذف ويخرج هذا المني أكثر لذة تكون عند خروجه، لأنه يتخلص من ألم إيش المني الذي فيه، وهذه الشهوة حقيقة وهو التخلص من الألم. أنت الآن إذا كنت مريض ثم ذهب عنك الألم تحس بلذة عظيمة. أيضا كذلك النكاح نفس الشيء، اللذة الحاصلة هي لذة التخلص من الألم، ألم حبس المني، واضح. وأما المقاصد التابعة فهي التي روعي فيها حظ المكلف، فمن جيته يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات وسد الخلات يعني الحاجات، وذلك أن حكمة الحكيم الخبير حكمت أن قيام الدين والدنيا إنما يصلح ويستمر بدواع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو وغيره، فخلق له شهوة الطعام والشراب. يعني هذا يقول حكمة، لماذا خلق الله شهوة الطعام والشراب؟ لو لم يخلق الله شهوة الطعام والشراب لم يكتسب أحد إيش الطعام والشراب. فالشهوة هي التي تحركك لماذا؟ الاكتساب. الشهوة التي تحركك للنكاح، فالله عز وجل وضع فيك الشهوة لتتحرك. تخيل إنسان ما في شهوة، ربما لا يحس بأنه محتاج إلى الجسم ومحتاج إلى لكن حتى يموت. أيضا إنسان لو كان لا شهوة له ربما هذا لا يكون حافز على أن ينكح ويجامع زوجته. فلهذا الله عز وجل وضع هذه الشهوات لحكمة، تحريك النفس، تحريك النفس إلى النكاح ليبقى الناس في شهوة الفرج، تحريك النفس ليأكل ويشرب حتى يحافظ على روحه، لأن النفس هذه كانت بدون أكل وشرب تهلك، واضح، وتضعف. فهذا اللحظ قيل المقاصد التابعة، إذن هذه أشياء تابعية. المسألة الثالثة، هل أحد عنده سؤال؟ نعم فهم؟ أنا أقول أكيد إذا أبد الجهد في إبادة ما يجزع الأول لله والثاني مثل أن يأتي في الحج ويهمل الأشياء مثل أن يسي يأخذ معه نعل ثم يبيعها في الجوار. أيوة هذا قلنا لك. أو يذهب إلى المسجد ويعمل أشياء ثم يبيعها قبل الصلاة وبعد الصلاة. هذا والله هو ليس ممنوع، لكن قلنا أنك أنت ينبغي أن تلاحظ الآخر ليس الدنيا. هناك من يذهب يقول حج نس الناس ويغفر عن وجه الله سبحانه، هذا لا بأس أن تقصد شيء لتبيعه، لكن اجعل القصد الأول هو إيش؟ العبادة، الحج أو الصلاة. أبيع هذا جعله شيء تابع لاحق حتى يحصل لك الثواب. لما إذا قصدت أنت فقط البيع هذا سيؤدي إلى ماذا؟ أو شركته سيؤدي إلى الرياء، إلى العمل لغير الله سبحانه وتعالى، العمل لأجل تلك المصلحة. كيف؟ هو جائز، لكن قل إذا كان إذا قصدت أنت الأكثر شيء هذا أو شركت الثواب ينقص يكون ناقص. طيب الطلب الشرعي وعدمه المصالح الضرورية يرجع إلى وجود الباعث الجبلي والعدو وعدمه. قد تحصل إذن أن ضروريا ضربان، يعني قسمان، ما كان المكلف به حظ مقصود عاجل كقيام الإنسان بمصالح نفسه وعياله، هذا حظ إيش؟ عاجل دنيوي، واضح هذا حظ عاجل دنيوي، واتخاذ السكن والمسكن واللباس. ما ليس فيه حظ عاجل مقصود، واضح نعم، فروض الأعيان الصلاة الخمس، هل الإنسان فيه حظ في الدنيا؟ لا. حظك في الصلوات أين بيكون؟ وثمرتها في ليش؟ في الجنة، لها ثمرة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن هذه الثمرة المقصود الأصلي هو إيش؟ هو الآخر. فرض العيان كالولايات العامة من الخلافة والوزراء وغير ذلك من الأمور التي شرعت عامة لمصالح عام، لمصالح عام. إذا فرض عدمه وترك الناس، لو ترك الناس لا انخرم النظام، يعني هذه الأشياء العامة لو تركها الناس أدى إلى انخرام النظام، كان لم تكن هناك خلافة ليس هناك من يحكمها، سيؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يكون الناس فوضى، يكون كالف الغابة، من الذي يغلب؟ القوي، القوي يغلب من؟ الضعيف. مع أن لو فرضنا أخذ الناس له كأخذ المندوب بحيث يسعهم جميعا الترك لأثمه، فأما الأول فلما كان الإنسان في حظ عاجل وباعث للنفس يستدعيه إلى طلب ما يحتاج إليه، وكان ذلك الداعي قويا جدا بحيث يحمله قهرا على ذلك، لم تؤكد الطلب بالنسبة إليه. يعني تجد الإنسان الكسب، كسب الأطفال وغيره، ما ورد فيه من الحث والأمر بما ورد في أشياء أخرى، لأن هذا جبلي. أي إنسان من طبيعته سيميل إلى ماذا؟ إلى أن يكتسب لولده، هذا أمر جبلي في الإنسان. نادر أن الإنسان لا يكسب لولده، نادر، أن شفقة الأب والأم تقتضي بإيش؟ بتوفير الرعاية، ليش؟ الرعاية الحسنة للأولاد. فأما الأول فلما كان الإنسان في حظ عاجل وبعث الله قررنا، مع أنه لو فرضنا أخذ الناس نعم، وقال لك لم يطلب عليه شيء، بل جعل الاحتراف والتكسب والنكاح الجملة مطلوبا طلب الندب لا طلب الوجوب. بل كثير ما يأتي في معرض الإباحة وحل الله البيع، إذا هذه الأشياء حلت، ولكن الإنسان له حظ عاجل فلهذا لم يكن مندوبا بل كان إيش؟ مباح، لأن أنت لك حظ. ومتى يكون النكاح المندوب فيه أجر؟ إذا قصدت به وجه الله سبحانه وتعالى، والبيع إذا قصدت به وجه الله تعالى. أما إذا لم تقصد ذلك فلا إيش؟ فلا حسنة، ولا يعتبر العمل عمل يترتب عليه الثواب، لأنك عملته لغرض دنيوي محض، يعني خالص. واضح هذا وحاصل الكلام على ذلك. وعلى هذا الحد جرى الرسم الشرعي في قسم الكفاية أو أكثر أنواعه، فإن عز السلطان وشرف الولايات مما جبل الإنسان على حبه. الشارع لماذا لم يؤكد على تولي القضاء وتولي السلطة؟ لماذا لم يحث عليه؟ هل في حث على أن يأخذها؟ قال يا بني فلان يا الذين آمنوا، لو قال النبي يا الذين آمنوا تسابقوا إلى السلطة ليكون أحدكم إماما، لأن هذا منصب خطير، ليس هو مجرد منصب تناعل الثواب، بل هو في خطر. ولا سيدنا عمر بن الخطاب عندما أخذ الولاية تردد فيها، وقال أن سيدنا بكر حمله حمل ثقيل بعدما توفي. والخلافة، الخلافة في الحقيقة أمر صعب. الناس العوام الجهلة يحبون إيش؟ أريد قاضي فيه فلوس، أريد رئيس أو رئيس وزراء أو وزير أو حتى حاكم فيه فلوس. لكن هذا إيش قصد؟ إيش قصد؟ غير صالح. القصد الصالح هو أن تنوي به ماذا؟ وجه الله. لهذا إذن هل الشارع حث الأشياء التي يميل الإنسان إليها؟ ما حث على أشياء كثيرة من الإنسان الشارع. حتى الجماع لم يأمروا بأن يجامع زوجته الزوج، لأن هذا شيء جبلي واضح، غريزته تدفعه إيش إليه. ويقولون دائما الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي. الوازع يعني البعث، البعث الشرعي أقوى من البعث. واضح؟ وقس على ذلك. وأما قسم الأعيان فلما لم يكن في حظ عادل مقصود أكد القصد لا فعل بالإيجاب ونفيه بالتحريم، وقيمة العقوبات الدنيوية عليه يعني الفرض العيني واضح. فهكذا شرعت أعمال الكفاية لا ينال بها عز السلطان، وإن كان يحصل بالتبع، فإن عز المتقي لله، فإن عز المتقي لله في الدنيا وشرفه على غيره لا ينكر. فهكذا القيام بمصالح الولاة حسب ما حدد الشرع غير منكر ولا ممنوع، بل هو مطلوب متأكد مع أنه فرض كفاية. فكما يجب على الوالي القيام بمصالح العامة، فعلى العامة القيام بوظائفه في بيوت إيش؟ أمواله، من احتاج إلى ذلك. فلو احتاج الإمام إلى الصدقة أو إلى جمع زكوات يبغي إيش؟ أن تبادر أنت بالامتثال ولا تخالف الإمام. فالإمام وإن كان ظالما أو فاسقا يجب اتباعه، ولا يعزل إلا بالكفر. واضح. فكما يجب على الوالي القيام بمصالح العامة، فعلى العامة القيام بوظائفه من بيوت أمواله من يحتاج إلى ذلك. وقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فيكون التقوى من أسباب الرزق والاستغفار من أسباب الرزق كثرته. فلهذا كان الشارع يحث على مثل هذه الأشياء. كما أن القاضي يقوم بمصالح العامة، كذلك العامة يقومون بوظائفهم من البيوت بأن لا يبخلوا شيئاً على الحاكم حتى تقوم السلطة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة لا يتردون في إعطائه إيش شيء من الصدقة. لما خطب بالنساء وقال رأيتكن أكثر أهل جهنم، ماذا قلنا؟ فزعنا، فقاموا يتصدقن النساء بكثرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم خوفاً من إيش؟ من النار. وهذا حال مفهوم؟ هذا ينفصل حظ النفس. ها كيف؟ لا ما مانع، جائز، لكن لا تجعلها مقصودك الأول، لأن الإنسان لابد له من معيشة، لابد له من إيش؟ من معيشة. ولقد جوز جمهور العلماء جواز أخذ الأجر على القرآن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيرا ما اتخذتم عليه الأجر كتاب الله. فلا بأس في تعلم القرآن حتى العلوم الشرعية، لكن لا يجعل هو المقصد الأساسي. واضح؟ ولا الإنسان يحتاج، كيف يعلم القرآن تفرغ له إذا ما عنده كفالة، ما عنده من يكفله؟ لأن الإنسان مهما كان عنده عيال، عنده زوجة، عنده أهل، يحتاج إلى إيش؟ الإنفاق عليهم. كيف يتفرغ للدعوة وهو ليس عنده ما يكفيه؟ بل ربما سيشتغل بالدنيا ويشتغل بالكسب عطله ذلك عن التعليم، عطله عن الدعوة إلى الله إلى غيره. ولا تجد أهل الخير لا يقصرون في كفالة الدعاء والعلماء حتى يتمكنوا من نشر الدعوة. بقيت 5 دقائق، بقيت 10 دقائق، هل عنده سؤال؟ واضح اليوم هذا سهل، أكثره مكرر، في بعضه متداخل، أكثره متداخل بعضه في بعض، وهذا الجيد. لما كانت المواضيع متداخلة صار فهمها سهل، مع أنه مهم، مهم جدا، أسهل من حق الأصول، الأصول أصعب. تكتفون بهذا وتواصلون. وبكرة جمعة، بكرة في درس إن شاء الله 7:30 أو 9:30 بنحاول نقرا شوط في هذا النوع، ولو كملناه لكان جيد، بحيث أننا يوم السبت نكمل باقي كتاب المقاصد. غدا الصباح درس، أي الصبح، صبح 10 رايك 20 باقي، بنحاول نقرا 10 بكرة و10 لحد نكمل خلاص السبت. يمكن احتمال كبير أننا السبت الحصة الثانية نبدأ فيه الأدلة الشرعية 7:30 إلى 9 بس، بعدين بعد 9 تهيئوا للجمعة. يقول تهيئوا للجمعة إن شاء الله، ما في راحة بعد الجمعة، بس راحة بعد العصر بعد العشاء إلى أي السبت. أو تريدوا دروس الجمعة، ما تريدوا ترتاحوا تعبتم تفترون أكيد، هو دروس كثير كثير كثير يعني. لا نحن اليوم الصباح كله قرأنا 30 صفحة أو 35 صفحة، بكرة إن شاء الله نحاول نكمل 10، يبقى لنا إلى كمال مقاصد 15 صفحة، 15 صفحة صباح السبت نكملها. نبدأ إن شاء الله بعدين في الأدلة، الأدلة بنحاول نمشي فيها بسرعة أسرع من المقاصد، لأن حتى نكمل الأدلة نمر بس مرور سريع، بحاول ألخص لكم أصول فكرة بس، أنه ننبه على الزيادات اللي نبه عليها مهمة للشيخ إلى الاجتهاد. إذا وصلنا الاجتهاد خلاص، الاجتهاد هو بعد يمكن تطالعه بنفسك سهل، نكون أكملنا معظم الموافقات، وموافقات كتاب دسم لأنه معلومات جديدة، أيضا الأسلوب في ربطها بالواقع وبالمسائل الواقع، مع أن كثير منها متداخل ومترابط. وأنتم إذا تأملتوا بعد درس تأملتوا هذا واضح جدا، أكثر كتب المعاصرين تدندن حول كتاب المقاصد الموافقات. أحد عنده سؤال؟ بقي 5 أو 10 دقائق أسئلة. أنتم الآن أسلوب هذا واضح ولا في تعقيد ولا تريدون أطول؟ هكذا أحسن، تمام. لأن أنا همشي، إذا تريدون نتوسع أنا ما عندي إشكال، بس ما بنمشي. تريدون أنا أن نوضح أكثر ما عندي إشكال، تريدون أن نواضح نمشي فيه بسرعة ما في مشكلة، ممكن نخلصه بسرعة حتى بسرعة للمقاصد، حتى بكرة ممكن لو مشينا بسرعة، بس ما بتستفيدون. واضح. أيضا نترك مجال للأسئلة، لأن أنا دائما عادتي أترك مجال لكل فقرة سؤال أسئلة حتى الطالب يكون حاضر عنده الموضوع، وهذا أكثره الآن مترابط. أنتم تلاحظون من يوم ما دخلنا المقاصد كل مسألة مرتبطة بما إيش قبلها، كلها تجنن حول المشقة وحول المقصد من التكليف، هل هو قمع النفس أو هو لا هو حظ حظ المكلف بغض النظر عن هوى نفسه، هذا اليوم نتكلم عنه، هذا كله راجع إلى مقصد إيش التشريع. فالكلام اليوم في المسألة اللي تكلمنا اليوم هو ما هو الملاحظ في تشريع الشارع والمقصد في تشريعه، هل هو مصلحة بنظر الشارع وهذا هو الصحيح، أم حظوظ المكلفين التي هي تبع لهواهم؟ لا، الشارع جاء لقمع الهوى، ولهذا لا ينظر إلى حظ المكلف، وإنما ينظر إلى المصلحة العامة المترتبة على الفعل. قد توافق قصد المكلف، لكن قلنا أن المكلف قد يكون حظه أبعد، فمثلا الشارع شرع الغسل للنظافة، واضح للنظافة اليوم الجمعة، لكن المطلب الأساسي هو ماذا؟ التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتنظف بدون إسراف. لو الإنسان ترك العنان لهواه وحظ نفسه لاغتسل بإسراف، أو ترك الغسل لأنه مشك على نفسه. الناس يختلفون، بعضهم ما يحب يتغسل، يمضي أسابيع ولا يتغسل، يتبع هوا نفسه، يرى غسل ثقيل عليه، وبعضهم العكس هواه يحب أن يغتسل كل نصف يوم، هذا إسراف. أو بعضهم يتغسل 3 مرات في اليوم، موجود هذا نوع من أنواع إيش، أو إذا دخل الحمام لا يخرج إلا بعد أكثر من نصف ساعة، يضر على غير، هذا تبع ماذا؟ حظ نفسه. الشارع أمرك بعدم الإسراف وبالتنظف وتقصد به القرب إلى الله. شوف مقصد الشارع يضبط المكلف، ما يفتح له العنان في هوى نفسه، ولهذا الناس يختلفون حتى هوى أنفسهم مختلفة، بعضهم ما يحب يتغسل أبدا، حقيقة بعضهم حتى إذا قرب ما إذا مر بجنبك ما شاء الله يعطرك بالروائح، لأنه لا يميل نفسه تستثقل الغصن، الماء بارد واضح ما هو متعود على الماء. في ناس هكذا، في أناس فعل البدو يجلسون من سنة لا يتغسل مرة، في موجود هذا موجود الحات يعني في الناس من تجده يمر عليه أسبوع كامل ولا يتغسل، واضح. فهذا هواه ماذا؟ كسل. وبعضهم هواه ما هو التبذير والإسراف. فإذا لا يمكن أن الشارع أن يضع الأحكام التكلفية تحت مصلحة، تحت منظر من؟ المكلف، لأنه يتبع هواه والهوى غير منضبط، واضح. فلهذا الشارع لا، جاء بالشرع يصرف الهوى ويكبحه، بل هو ينظر إلى مصالح عامة منضبطة يشترك فيها جميع المكلفين. هذا اللي قرأناه اليوم وقرأه الشيخ، عندما تقرأونه تلاحظ هذا، فلا بد أن تراجعوا بعد الدرس، واضح والله أعلم. هذا هو الفائدة من المقاصد، إن شاء الله قرب الكمال، هو طويل، أطول شيء المقاصد فيه.